يا شيخ، بالنسبة لمن خشي على ماله أن يضيع مثلا إذا أخرجه مثلا فلوس ملايين يعني، فلو أخرجها خارج البنك فسوف يسرقونها، فهل له أن يضعها في البنك حفاظا على ماله؟ لو أن غيرك قالها. شيخ بارك الله فيك، نسأل بس نحن نستفيد. إيه لكن مو كل سؤال يحسن. تفضل يا شيخ. لأن يعني أنا سمعت يعني لبعض العلماء، طبعا سمعت فتوى أنكم وأباحوا لكبار المتعاملين بالبنوك أن يودعوا أموالهم في البنوك الكافرة. كيف البنوك الكافرة يعني؟ أباحوا من أجل النظرية التي أنت ذكرتها آنفا، أن يودعوا أموالهم التي تعد الملايين في البنوك الكافرة. مش مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. المقصود بارك الله فيك أن المسلمين اليوم في فتنة إيمانية، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالآن الموازين الإيمانية انقلبت إلى موازين مادية، فلم يعد المسلمون يفكرون في الأسباب الشرعية، وإنما هم فقط يفكرون في الأسباب المادية. والإسلام بلا شك لا يحرم على المسلم أن يتعاطى الأسباب الجائزة شرعا، ليس فقط للمحافظة على المال بل والمحافظة على الصحة ونحو ذلك. ولكن إذا ما كانت الأسباب مخالفة للشرع، حين ذاك يقال كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بالحرام، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. ولا شك أنه لا فرق في الفقه الإسلامي بين مسلم يتخذ وسيلة محرمة لتحصيل الرزق، أظن هذه واضحة في أذهانكم، لكن هذه أريد أن أتخذها سلما. فأقول إذا كان الأمر كذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يتخذ وسيلة محرمة شرعا لتحصيل الرزق، كذلك لا يجوز له أن يتخذ وسيلة محرمة للمحافظة على الرزق. واضح هذا؟ وهذا ضد القاعدة الصهيونية والتي يتبناها كثير من الإسلاميين اليوم، وهي الغاية تبرر الوسيلة. فسؤالك الآن إذا لخصناه: هل هذه الوسيلة جائزة، ألا وهي إيداع المال الكثير في البنوك خشية أن يسرق؟ فالجواب واضح، لأنه وسيلة محرمة. فإذا نقول لكل من أراد أن يتخذ هذه الوسيلة للمحافظة على ماله، مثله مثل من يتخذ وسيلة محرمة لتحصيل رزقه، ولا فرق بينهما إطلاقا. إن كان يجوز استهلال ما حرم الله من الوسائل لتحصيل الرزق جاز استهلال ما حرم الله عز وجل من الوسائل للمحافظة على الرزق. طبعا هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، إنما الفرق هي الغفلة وشعور الناس حتى بعض المفتين بأن المسلمين اليوم لم يعودوا مؤمنين حقا، فليس عندهم استعداد نفسي إيماني ليقال للغني المثري يا أخي تعاطى الوسائل الممكنة لحفظ مالك. أنا أقول في مثل هذه المسألة، وقلت ذلك لما قدر لي الذهاب لزيارة بعض البلاد الأوروبية ومنها بريطانيا، فكنا نعقد هناك بعض المجالس، وكان المسلمون الذين استوطنوا تلك البلاد أو سافروا إليها لأيام أو شهور أو سنين يقولون يا شيخ نحن هنا غرباء، ونحن هذا المال أين نذهب به؟ إذا ما وضعنا في البنك نخشى أن يسرق، بل نخشى حتى أن نقتل. فأنا أول كل شيء أذكرهم بهذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثاني شيء أذكرهم بحديثين اثنين، لأن الحقيقة هذين الحديثين في رأيي مثالان صالحان لترسيخ معنى يجعل له مخرجا، ترسيخ معنى يجعل له مخرجا، لأن الناس يقرؤون هذه الآية ولا يشعرون بأثرها في قلوبهم. وفي بعض البلاد كسوريا وهنا أيضا بعضهم يضع لافتة على الجدار مكتوب فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا هم زينوا بهذه الآية جدرانهم وأخلوا منها قلوبهم. فهذان الحديثان يؤكدان هذا المعنى المذكور في القرآن. أحدهما في صحيح البخاري أن رجلا ممن قبلنا جاء إلى غني فقال له: أقرضني 1000 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. يبدو أن الأمر في الطالب والمطلوب منه سواء، وهو كما قيل إن الطيور على أشكالها تقع، أي أنهم من طيبي القلوب. أخذ هذا الكلام على محمل الصدق: الله الكفيل، الله الكفيل، الله الشهيد، الله الشهيد. ونقده 1000 دينار، دينار أحمر، وتواعد على يوم الوفاء. وأخذ رجل 1000 دينار ذهب في البحر يضرب، ويبدو أن الرجل وفقه الله عز وجل فيما عمل بال1000 دينار، لكنه أدركه الوعد أو اليوم الموعود وهو بعيد عن بلد الغني المحسن، فما وسعه إلا أن يفعل فعلا كل من يسمعه يحكم عليه بأنه مهبول مجذوب، حيث أنه أخذ خشبة ونقرها نقرا ودك فيها 1000 دينار وحشاها جيدا، ثم جاء إلى ساحل البحر. الرجل جاء إلى ساحل البحر وقال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشبة في عرض البحر. الجنون والجنون فنون، لكن هذه كرامة للرجل هذا فيما بعد تبين. وجاء اليوم الموعود وخرج الدائن لاستقبال المدين، عبثا ما جاء المدين، لكن أوصلها الله عز وجل الخشبة إلى الساحل الذي هو على حافته، والأمواج تحركه بين يديه فمد يده، وإذا هي وازنة أخذ إلى الدار كسرها، وإذا ألف دينار. فعجب الرجل. بعده رجع الرجل المدين، سلم حيا إلى آخره، وتجاهل ما فعل لأنه أمر غير عادي، أي ليس من سنن الله الكونية، ويقولون اليوم الطبيعية، ليس نظاما عاديا. فتجاهل ما فعل ونقده ألف دينار، صار عند الرجل ألفان. فما وسعه، وهذا أيضا لصفاء نفسه، إلا أن يحدث المدين بقصة الخشبة، فما كان منه إلا أن قص عليه القصة أنه هو الذي فعل هذا، وتوكل على الله عز وجل وخاطبه بقوله أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد، فقال قد وفى الله عنك فبارك الله لك في مالك، وعاد إليه الألف دينار. هنا نحن نأخذ عبرة أن هذا الرجل المدين لما فعل فعلته هذه ما فعله إلا بإيمان قوي جدا جدا، متوكلا على الله عز وجل أن يتولى الوفاء عنه بطريقة هو يعرفها وهو قادر عليها. والله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، لكن هذا يحتاج إلى إيمان. أيضا ذاك الرجل الغني رجل صافي، لو كتم الألف دينار ما استطاع أحد أن يكشفه إطلاقا، لأنه ما جاءه ببريد مضمون وشو بيسموه اللي مردود إن وصل، ها مسجل، لا ما في شيء من هذا إطلاقا يومئذ، لكنه يراقب ربه عز وجل ويعلم أن هذا المال ما دام أنه جاءه بطريق غير معتاد لابد أن يكون هناك السر. فعاد الألف دينار وقال قد وفى الله عنك. هذا تفسير ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الحديث الثاني، وهذا كما ذكرت آنفا في صحيح البخاري، الثاني في صحيح مسلم، أن رجلا قال عليه السلام بينما رجل في من قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول اسقي أرض فلان. هذه معجزة ما حدثت في التاريخ، تاريخ الدنيا إطلاقا. فشيء لفت نظره، وجد السحاب يمشي جهة فمشى معها حتى وجد السحاب يفرغ مشحونه من الماء على حديقة، فأطل عليها وإذا فيها رجل يعمل فيها، فسلم عليه باسمه وهو رجل غريب عن تلك الأرض، فرد عليه السلام واستغرب منه كيف عرفه، فقص عليه القصة أنني بينما كنت أمشي في الصحراء سمعت صوتا من السحاب اسقي أرض فلان، فسرت والسحاب حتى رأيت أفرغ الماء عندك. فبماذاك؟ قال والله لا شيء عندي سوى أنه عندي هذه الأرض فأزرعها وأخدمها وأحصدها ثم أجعل حصيدها ثلاثة أثلاث، ثلث أعيده إلى الأرض وثلث أنفقه على نفسي وعيالي والثلث الآخر أتصدق به على جيراني والفقراء من حولي. قال له هو ذاك هو ذاك. فالآن من كان يؤمن بالله ورسوله حقا وصدقا إذا اتخذ الوسائل المشروعة في المحافظة على ماله، أترى أن الله يخيب ظنه فيه؟ حاشا لله. لكن أين هذا الإيمان؟ أنا أقول مثلا ما في مانع إذا كان مليونير أن يتخذ غرفة حديد، غرفة حديد، ويحط حوله من الحراس براتب معاش، خير له بكثير من أن يودع هذا المال في البنوك الذي تستغله، وليت تستغل هذا المال لصالحها المادي وإنما لتضرب به المسلمين في عقر دارهم. لا شك أن هذا خير دين ودنيا، لأنه هذا رجل الذي اتخذ غرفة لنقول حديدية ووضع عليه ما يطمئن عليه من الحراس وأتاهم أجرا، لهذا ربنا عز وجل يبارك له في ماله، وليس كالذي يتعامل بالربا سواء كان أكلا أو إيكالا إطعاما، لا فرق بين هذا. فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والحقيقة، وهذا من سنة الله الكونية كما قال الشاعر قديما: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر، وكما قيل: أول الغيث قطر ثم ينهمر. فالآن البلاد السعودية لا فرق بينها وبين البلاد العربية الأخرى حيث انتشرت فيها البنوك كانتشارها في كل البلاد. لا شك أنه هذا الانتشار له مقدمات من فتاوى تصدر تشجع هذا العمل، وأول التشجيع أنه أنت ضع مالك لكن لا تأخذ ربا، وليتهم يسمون الربا ربا كما سماه الله عز وجل، وإنما يسمونه بماذا؟ الفائدة. هذا من تسويل الشيطان لبني الإنسان أن يرتكب الحرام لأنه هذه فائدة. أما كما سماه رب العالمين الربا أو الرسول عليه السلام، فهذا يبتعدون منه لأنه ينفرهم عن تعاطي هذه الأسباب. فإذا بارك الله فيكم، يجب نحن أن نتذكر ديننا وأن نعرف أحكام شريعة ربنا، وأن نحذر إخواننا من عاقبة الربا. وعاقبة الربا كما قال عليه السلام: إلى قل، إلى قل، قل قليل يعني. نعم، قليل المال يعني، يعني يذهب المال من حيث جاء، لا يبارك الله فيه. يعني عكس قولي عليه السلام: وما نقص مال من صدقة. وما ربى، أنا أقول الآن اقتباسا من ذاك الحديث، عاقبة الربا إلى قل. وما ربى مال من ربا بل عاقبته إلى قل لو كانوا يعلمون. أعطيني شوية مي. نعم. كنت قد تناقشت يعني مع 8 أشخاص وهم عدلاء يعني، فتناقشت معه في نفس الموضوع واقترحت نفس الاقتراح الذي اقترحته، وهو إذا كان الشخص مليونير أن يأتي لغرفة وأن يكون فيها حديد وأن يودع الرجل ماله في هذه الغرفة، ويعني كما كان يفعل أباؤنا، كان قديما لا يوجد عندهم بنوك وإنما كانوا يودعون الذهب في التنك في أماكن حريزة يعني. نعم، ويضعونها في زاوية في لها أماكن في الجدار، فاقترحت عليهم هذا الاقتراح، ولكنه كان أظنه شبه يعني شيء من اقتراحي كأنه شيء شبه من الجنون يعني، هذا خيال الاقتراح. خيال عندهم نعم، وإلا والله اقترحت عليهم نفسه هذا الاقتراح. وسؤالي بارك الله فيك يا شيخ، إنما هو بس يعني لكي أستزيد يعني يقينا بما أنا. جزاك الله خير. وأنا كنت كأني الآن تذكرت أنني شردت عما كنت أريد أن أتحدث به من تمام كلامي في بريطانيا. فمن تمام كلامي لهم يا جماعة، أنتم ضروري أنه إذا توفر عندكم شيء من المال، إذا وضعتوه في مكان ما في المنزل الذي أنتم فيه، ضروري تضعوا راية هناك تكتبوا عليها هنا كالدفين، مشان تلفتوا أنظار الناس السراق أو الفتساق أو اللصوص والآخري. يا أخي اكنز مالك، احرزه في مكان حرير عليكم السلام في حدود الاستطاعة، وتوكل على الله. للتحويلات لكي أحول مالي عبر البنك، أنا لا أستطيع أن أذهب مثلا مثلا للأردن أو لغدا إذا كنت تاجر وأريد أن أرسل للناس أموال، فلا شك أني لا أحتاج إلى هذه البنوك. فمثلا أريد أن أحول مال مثلا للمكان الفلاني أو المتجر الفلاني، ما لهم أشتريت منهم شيء، أرسلوا لي البضاعة فأريد أرسل لهم المال، فهل في هذا حرج؟ إذا تيسر الوسيلة اللي عم تقول أنت عنها أنه تسلمها يدا بيد، فلا يجوز التعامل مع البنك إطلاقا. لكن إذا اضطر أن يتعامل، يجب أن يتخذ وسيلة بحيث أن لا يبقى المال عندهم وقتا طويلا. نحن نقول هنا لبعض الإخوان الذين يضطرون إلى تحويل شيكات إلى البنك، نقول لهم أنه الذي يريد أن يودع الشيك في البنك، ساعة إيداعه يجب أن يخبرك، عشان أنت فورا تذهب إيش تحصله، حتى ما يستفيد البنك من هذه الحوالة. يعني هنا أشياء لابد أن نذكر فيها تتعلق بقاعدتين: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. فما ينبغي للمسلم القادر على اجتناب ما لا يحل إلا لضرورة أن يستحل ذلك لغير ضرورة. واضح هذا؟ يعني ما يجوز أن يأكل الميتة وهو بإمكانه بحركة متيسرة له أن يحصل الحلال، لكن إذا لم يتيسر له الحلال حينئذ إلا ما اضطرتم إليه. فلا بد من تمسك بالقاعدتين كلتيهما: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان بالإمكان تحويل بدون تعامل بالبنك يكون هذا هو الأصل. ممكن مثلا أنه رجل يقول بالهاتف: أعطي فلان كذا، ما له علاقة بالبنك، وأنا أعطي عميلك الذي في بلده الآخر الذي ستسلفه لفلان، أي حلت المشكلة. لكن هذا قد لا يتيسر لكل إنسان، فإذا يدور مع هذه القاعدة وضميمتها: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. شيخ، في بعض البنوك يوجد صناديق للاستودع، ما يأخذون منك شيء ولا يعملون، ومفتاحها مفتاح الصندوق هذا في يدك. لا، يأخذون منك أجرا. يأخذون منك أجرا على هذا الصندوق. هذا حل. هذا حل، لكن لا يوافقون التجار عليه. لماذا؟ لأنه بدهم العمولة تكون إيش، سيولة كل ساعة يحصلوها. ولا هذا هو الحل، بدل الصندوق اللي قلنا نحن عنه ريثما يتمكن المليونير من إيجاده، هذا هو الحل، أن يوضع في صندوق يتحقق فيه المعنى الذي أشرت إليه، وهو أنه لا تمتد إليه يد الربا. نعم هذا مخرج. نعم لكن حقيقة في بعض البلاد لا يوجد هذا، لا يوجد صندوق هذا اللي بيسموه صندوق الأمانات. نعم هنا أظن فيه في بعض البنوك نبهوا للناحية هذه اللي الناس المخلصين يستخدموها. قالوا لا نعطي الصندوق إلا لمن له فتح رصيد عندنا. شوف أفسدوها كيف يا شيخ. بعض البنوك عندنا أي يقولوا إن الناس المتمسكين بيأخذوا الصندوق وبيستأجروا عشان يضعوا فيه، يعني هذا هو أصل هذا الصندوق للمسار أو للأوراق المهمة زي المخططات أو كوشان أرض أو وصية. فانتبهوا إنه يعني بعض الناس تستخدم عشان وضع الفلوس عشان ما يحطوها في الربا، فقاموا اشترطوا الشرط اللي بده يستأجر الصندوق عندنا بده يكون له رصيد عندنا. عندنا طيب هني عم يحطوا أمانة عم يأخذوا أجر كمان. عندنا لكن هذا البنوك. الجشع المالي عندنا في بعض البنوك يعني فقط يعني هو يعني يأخذون عليك الأجر هذا وهو ثمن يعني هذا الصندوق الذي أعطوكه فقط. يعني ما أدري إن كان أنا أخذت الأسئلة عن الإخوان لو يسمحون لنا إحنا أيام نبقى عندكم يا شيخ، فعندي سؤال آخر ما أدري إذا كان الإخوان نحن الآن على حسابكم. جزاك الله خير. الله يحفظك. بالنسبة للصور التي ذكرتها حول أنه الإنسان يرسل المبلغ ويقول لعميل، هذه شيخ الصورة أنا من فترة شهر قلت أنها موجودة على نطاق ضيق كما ذكرت، ولكن يأخذ يقتطع من المال شيء، فهل يجوز له أن يقتطع هذا الجزء؟ أجرة ما في مانع. أجرة. مو يقتطع منه أجرة التحويل. أي نعم. ما في مانع. أيوة. هذا إيش نفعله؟ أنا صاحب مكتبة وأحول للمكتبات وأرسل لهم بالفاكس صورة هذا فيأخذوها فورا، وما يعني يأخذوا إلا حق الأجر. أرسل لهم بالفاكس ماذا؟ أرسل صورة الحوالة. أيوة. صورة المبلغ هذا اللي هو بالحوالة فالمكتبة الثانية تقوم بدورها. هذا طبعا ما يأخذها، ممكن قد يأخذها تدينا حتى لا يستفيد منها البنك، وقد يستفيد منها حتى حرصا على الحصول على المال الذي يعني أنا اشتريت منه كتبا. نعم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. تفضل الشيخ. التجارة بالعملة، إذا اشتريت أنا كمية من العملة السعر معين، إذا ارتفع مثلا قليل أبيعها، ما يجوز. المتاجرة بالعملات الورقية لا يجوز لسببين اثنين، وهذا كثيرا ما تعرضنا لبيانه. السبب الأول أن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، هي لها قيمة اعتبارية عند كل دولة تصدر هذه العملة الورقية، لكن هذه القيمة الاعتبارية بسبب ظروف مختلفة من أهمها ظروف اقتصادية أصبحت معرضة للهبوط والارتفاع. ولذلك فالتجار الصيادون الذين يترقبون فرص ارتفاع بعض العملات وانخفاض عملات أخرى إلى آخره يترصدون هذه الأمور المتفاوتة هبوطا وارتفاعا، فتارة يربحون أرباحا طائلة وتارة يخسرون خسارات عظيمة، وهذا هو طبيعة القمار. فالعملة الورقية أنا أعرف قديما أنها كل عملة كان لها رصيد من الذهب في البنك الدولة، بحيث أنه المقتني لهذه العملة إذا كان عنده مثلا 1000 ريال أو دينار يذهب إلى بنك تلك الدولة فيأخذ مقابل هذه الأوراق التي لا قيمة لها ذاتية، يأخذ مقابلها ما له قيمة ذاتية من الذهب أو الفضة. أما فالعملة الورقية أنا أعرف قديما أنها كل عملة كان لها رصيد من الذهب في البنك الدولة، بحيث أنه المقتني لهذه العملة إذا كان عنده مثلا 1000 ريال أو دينار يذهب إلى بنك تلك الدولة فيأخذ مقابل هذه الأوراق التي لا قيمة لها ذاتية، يأخذ مقابلها ما له قيمة ذاتية من الذهب أو الفضة. أما الآن لم يبقى مثل هذا الرصيد عمليا، بحيث أنك إذا ذهبت إلى البنك في أي بلد كنت بعملته ذلك البلد وقلت أعطني مقابل هذا ذهبا فلا يستجيبون لك. فبهذا الاعتبار كانت يوم كان للعملة الورقية قيمة مدخرة في البنك من الذهب، كان يومئذ لا يجوز بيع الدينار بالدينار إلا مثلا بمثل ويدا بيد. لماذا؟ لأن هذا مثل سند، سند كتبت أنت على نفسك وقعته بألف دينار، ما بيجوز أن يباع هذا السند بأكثر أو بأقل، ألف دينار مثلا بمثل يدا بيد. هكذا كان الأمر سابقا حينما كان لهذه العملة الورقية كما قلنا رصيد من الذهب، فكان يومئذ أيضا المتاجرة بالعملة لا تجوز لسبب عدم تحقق المماثلة من جهة، وأحيانا عدم تحقق الشرط الثاني وهو نقدا يدا بيد. الآن ذهبت القيمة الذهبية، ماذا بقي؟ ورق لا قيمة له. ولذلك وجدنا بسبب ظروف اقتصادية أو حربية أو ما شابه ذلك، الذي الدينار الذي كان له أقوى قوة مالية هبط مرة واحدة ثم تارة يرتفع وتارة ينخفض. هذا هو القمار، حيث لا يدري الإنسان أيربح أم يخسر، وهذه وقائع وقعت مع كثير من الناس ما بين عشية وضحاها، صاروا أصحاب ملايين وآخرون أصبحوا يعضون أكفهم ندما على ما فعلوا لأنهم خسروا خسائر طائلة. لذلك لهذا السبب آنيا ولذاك السبب قديما لا يجوز المتاجرة بالعملات الورقية، ومعنى ذلك أن الصرف لهذه العملات لا يجوز إلا في حدود الضرورة التي لا بد للمسلم منها. أعني أنت رجل مثلا على وشك الذهاب إلى العمرة أو إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وهناك لابد أن يكون معك عملة البلد أي العملة السعودية، فأنت مضطر أن تصرف إما هنا أو هناك لكي يتيسر لك شراء حوائجك الضرورية أو الكمالية. هذا لابد منه لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن هذه القاعدة لا يجوز فهمها مطلقة، الضرورات تبيح المحظورات، لابد من قيدها الذي وضعه العلماء ألا وهو قولهم الضرورة تقدر بقدرها. فأنت بحاجة مثلا إلى أن تصرف 500 دينار لكي تنتفع بهذا الصرف إذا ما ذهبت للحج أو للعمرة، ما يجوز لك أن تشتري بألف دينار، لا، ثم هناك تشتري دنانير بما اشتريت من هنا 500 أخرى تشتري هناك لأن الدينار في البلد الأجنبي يكون أرخص. هذا كله من باب المقامرة فلا يجوز. إذن الصرف في حدود الضرورة فقط، أما للربح والتجارة فهذا لا يجوز. تابع للموضوع. نعم تابع للموضوع نفس الموضوع. تفضل. على هذا يعني يحق لي أنا أن أفتح متجرا للصرافة على هذا المبدأ؟ لكن هل تظن تتوفق قبل أن أقول لك يجوز أو لا يجوز؟ مثلك مثل الحلاق، إذا أعلم بأنه لا يحلق اللحى فسوف لا يعيش في هذه المهنة. أنا أقصد الذي أقصده أنا أفتح متجرا فقط للذين يريدون مثلا الذي يذهب إلى العمرة يريد أن يصرف، هل يصرف من البنك أم يصرف من المتجر؟ الأولى أن يصرف من المتجر وليس من البنك. يا أخي أنا أعطيتك الجواب، هل فهمت مني أنه لا يجوز؟ يجوز، لكن إذا فتحت المتجر في هذا القيد كم وكم راح يجيك ناس يصرفوا عندك؟ نعم. حقيقة هم السؤالين يعني سؤلتهما لكي أستفسر منكم عن إجابتهما. تفضل. سؤالين عن الزكاة. السؤال الأول، شخص معاه 200 جرام من الذهب وينتهي حولان الحول عليهما مثلا في نهاية رمضان، واستحق عليه دين بمقدار 300 دينار قبل رمضان، إلا أنه لم يبع 200 جرام من الذهب لئلا يخسر لأنه كان سعره منخفض، فأجل بيع 200 جرام لبعد رمضان. الآن تجب عليه الزكاة في 200 جرام كون حال عليهم الحول وهم عنده، أم تجب عليه الزكاة باستثناء 300 دينار؟ لا يستثني شيئا ما دام المستثنى لا يزال في حوزته وفي ملكه، بحيث أنه لو أدركه أجله وورثه أهله فهذا المال ينتقل إلى الورثة. ولذلك فلا بد من أحد شيئين، إما أن يعجل بوفاء دينه وبقصد أن لا يحتال على الزكاة، وحينئذ كنتيجة طبيعية لوفائه لدينه ينقص النصاب ولا يجب عليه الزكاة. أما وهو لم يفعل شيئا من ذلك وإنما بقي هذا المال نصابه كاملا وحال عليه الحول تماما، فلا بد من إخراج الزكاة من هذا المال الذي في حوزته. الآن شخص أخرج زكاة أمواله حسبهم طلع مثلا عليه زكاة 150 دينار، إله على فلان من الناس 50 دينار، قال يا فلان أنت تستطيع أن تدفع؟ قال لا. فقال أنا بدي أعتبرك 50 دينار اللي مع اللي إلي عليك وكونك أنت من الغارمين بدي أسامحك فيهم وأعتبرهم من الزكاة، يجوز هذا؟ يجوز ولا يجوز، لأني أخشى أن يكون في الأمر شيء من الاحتيال. أنت الآن قلت فيما ذكرت أنه اعتبره من الغارمين، هل هو فعلا من الغارمين؟ قد يكون من التجار الذين يكسبون أموالا طائلة، ولكن كما هو شأن كثير من التجار لا يوجد بين أيديهم دائما ما يسمى اليوم بالسيولة، فهل يجوز مثل هذا أن يعتبر من الغارمين؟ الجواب لا. أما إن كان فعلا هو من الغارمين واعتبر تلك الكمية من الدين من زكاة ماله وقبل المدين، ولا يجوز للمدين أن يقبل ذلك إلا إذا كان فقيرا، فإذا الجواب يجوز بشرط أن لا يكون احتيالا ليوفر عليه ما قد يخرجه من الزكاة. تفضل.